موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم غسل الميت وكيفيته. حكم غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله في المحرم الذي وقصته ناقته قال اغسلوه بماء وسدر، وهو فرض كفاية إجماعا. وكيفيته أي كيفية يعني غسل الميت هو أن يضع الميت على سرير غسله ثم يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ويواريه عن عيون الناس ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يمرر يده على بطنه ويعصره ثم ينظف السبيلين من النجاسة، وذلك بلف خرقة على يده، ثم ينوي الغسل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة، إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي المسح على الفم والأنف، ثم يغسل رأسه ولحيته ثم يغسل الميامن ثم المياسر يعني للميت، ثم يكمل غسل باقي الجسم. والواجب أن يغسله غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، ويستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء. اللهم ارحم موتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.